يدنى بدون الدرهم. يا سلام يا سلام. أنا عندنا اليرغى مكان تجاري. لا يرضى إلا باحترام قراره. يا عبد لا تكو للأمور بفاره، من يبني يذن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. الرأي المصري لها المحل كل ماذا في الناقص، هو ماشي مستقيم يدور يا رب المحل بين اصليه. فبنتي خدامة قالت له يا سيدي الست انت بتطلع من هنا ويجي واحد من هنا يقعد معاها ساعتين في اوضه النوم ويتنت وطالع. الله طيب يا شاطره انا هقعد عند الحلاق ده وبكره الحد انا بقفل الجمعة انا محافي الورشة بكرة مخصوص، وحاول عند الحلاق ده هوت وساعة ما تلاقي الراجل دخل تيجي تقولي لي اتفضل يا سيدي دخل دلوقتي اهو. فدخل صاحبنا لقى اوضة النوم مقفولة وسمع همس بقى يوجب الشك. مين؟ أحمد. مصيبتي ده أحمد يا حمادة، هعمل اتصرف ازاي؟ اتصرفي زي ما عجبك، لما أنا تفتحي من غير ما انتهي، أنا ما فيش مثال يا رب. أنا اطلع على مزاجك، أنا لها برضه، ده أنا أنعام. افتحي يا شرموطة يا بنت الكلب، افتحي، شايف إيه؟ قعد يقول افتحي وما تفتحيش، وهم خلصوا شغلتهم وقامت حاطة اللحاف وحاطة عليه شوية جاز وولعت فيه. ولعت اللحاف وفتحت الشباك وصوتت، الناس جت من كل ناحيه، ايه دخل وجت فتحوا الباب إيه؟ ودخلوا وده وياه وهم طالعين طلعوا سوا وصاحبنا طلع وياه. رايت الهم في الدنيا كثيرا واكثره يكون من النساء. يا روحي يا رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء، فلا تأمل لأنثى قط يوما ولو نزلت عليك من السماء. يا نور النبي فطبعا بعد اللي جرى ده طبعا ما هيش معاها طلعها واستنى حاجه بتاع سنه ونص. كانت الحكايه الورشه انباعت والفلوس خلصت وكان بعد 50 تلغراف لاميلي ما حدش عبره، ووجد نفسه انه اصبح محتاجا الى لقمه العيش. الدنيا ملهاش عدل ليها كل ساعة. الدنيا ملهاش عدل ليها كل ساعة، حال الراحة فيها بعيدة والسعد فيها محال. من ارتاح ساعات يغيب شهور قليل البال. يا خلي البال قد هيا اكتب البال اللبال بالنوى زلزلتني والعقل بالزلزال زال. يا الله لمتين كده خطروا ببالي. طلع خطروا ببالك لوحدك بس يا خلي البال. كنا بنسيت قد هيجت بالبال اللبال من نوى زلزلتني والعقل بالزلزال ذات. السلام يا عم السلام. بعد ما يأس من الدنيا طلع عمل مرمطون في باخره وصلته ازمير تركيا. اشتغل هناك صبي عند واحد نقاش وسمى نفسه فؤاد روحي وخد له كنبه ده حاجه بتاع ايه باريزه في اليوم وبقى ياخد هو 16 يوم 17 اليوم وايه ماشي مع الراجل لحد معاه 7-8 اشهر شرب ايه شرب صنعة النقاشة وبقى يشتغل لوحده. في بنت خدامة في الوكاندا اسمها ميسون اسمها الشطرة مالي قد ايه هنا في البتاعة دي ايه سبايد عاوز حاجة مني؟ لا بس بسأل يعني والله اللي محتاج يركب الصعب بقى لي هنا 2.5 سنين واصلك من هنا؟ انا اصلي من الاستانة. من الاستانة العاصمة يعني انما انت يعني بنت ولا ست؟ اسمع ما اقول لك بقى مش عاوزين الكلام دي الله انا بقضي لك طلباتك وخلاص اللي انت عاوز بعمله لك. عاوز كمان تقول ايه؟ بقول لك يعني انت بنت ولا ست؟ بنت يا انت عاوز ايه بقى؟ قال انا اول النقاش وخدت حته 34 متر وعملتها بالبغدادلي اوضه وصاله عندي استعداد تتجوزيني وبدل ما تعيشي خدامه في القنبه تعيشي ست بيت. قالت يا ريت يا ريت يا ريت لا يوم فيه الظهر ينصفني. يا ريت يا ريت يا ريت قول له لا تريت تريت تريت تريت تريت تريت يا ريت انا يوم زماني فيه انصفني هو اللي عالم باخلاقي وعارفني. لو كنت غاوية الحطام لكان الظهر ألفني. لو كنت غاوية الحطام لكان الظهر ألفني لكني بقى عالشرف عايشة بقى بالقوت والحمد لله ما دام ربي ما خففني. يعني اتجوز؟ انا ما عنديش مانع ابدا اتجوز واحد ما دام يكون فيه شروط 4 مستعد اتجوزه ولا اخدش منه مهر ابدا. ايه شروط بقى؟ انت هتعتمد عليها شروط ايه يعني؟ مؤتمر؟ قالت له ما هو كده عشان اعيش شريف، انا عايش المدة كلها، انا سني 28 سنة. لو كنت غاوية فلوس وسلمت في كرامتي كان بقى زماني معايا ملايين دلوقتي. قال يا ست شروطك ايه؟ قالت له يكون يقدر يحرك لي ارضي. يحرك لي ارضي. ويصون عرضي. واتقي في بيت قرضي. واصون في حماه عرضي. نعم. يقدر يحرك لي ارضي. ايوه واحده واحده كده. واقدر اتقي في بيت قرضي. واقدر اصلي في حماه فرضي. واقدر اصون تحت حيازه عرضي. وعده ايه اللي ادخله؟ ما انتش عارف. يحرك لي ارضي يعني يكون فيه للستات. مش اتجوزه ظل راجل وبعدين ازني مع غيره. يتقي في حماه قرضي يعني يكون يقدر ياكلنا من تعبه وعرقه وعيش حاف حتى. ولا اتلفش. اصلي في بيته فرضي يعني لما يلاقيني يعني المغرب هيروح مني يقول قوم يا سهام صلي المغرب. مش انا جاي ناوي عشان الصلاه ولاقيني من ركعه كده مثلا يخسر الدنيا. اصون في بيته عرضي يكون رجلا شهما غيورا بعيدا عن عروض الناس. اصون بالمال عرضي لا ادنسه. لا بارك الله بعد عرض فيك. أصون بالمال عرضي لا أدنسه. لا بارك الله بعد العرض في المال. أحتال للمال إن أودى فأكسبه ولست للعرض إن أودى بمحتالي. نعم. مراحل كده يا واقفين دلوقتي والبكره فين؟ هيجوا من غير ما تحس. يا ناس بلاش هزار احنا. بتجوز الست. بيت لا بيت بيت كويس. شفت يوسف انت لسه فيك حيل. يا بنت دار العيون كفاية الخد فاتني. بنت دار العيون كفاية الخد فاتني. خايف تكشف العين سحر الرين شيتني. سلام. يا حلوة يا محجبة حجبك مجنني. ولا لسه في الحب اللفة كان حبك شاغل قلبي. ودين بلغتي بقى 62 سنة سني. لكن حبك شباب سن 24. محتاج لنظرة حنانك يا حنان حني. اتجوزها صاحبنا وقعد معها سنتين ثلاثة أربعة وخلف ولد سماه إحسان. أصل اسم البنت أحسان إنما الولد إحسان. حاضر يا عم. لا الواد إحسان ده طالع ذكي جدا بس يقترح الراحة بتتعب اخيرا ويظهر ان احمد اثر عليه مكافحته اللي هو فؤاد روحي اثر عليه. اول سنه دخل فيها احسان المدرسه هي فؤاد روحي. وكان محوش قرشين ولا بتاع قضى عليهم المرض. وفي اخر لحظه مات فؤاد روحي تقريبا في حدود قبل العصر بساعه. ساعه اتربعت وقعدت بصيت له وقعدت تقرا سوره ياسين لحد الساعه واحده بالليل وغفلت شويه وقامت قعدت بصاره طول اليوم لاني ما عندهاش حاجه اجيب له كفته ولا عندهاش صدر تسال حد يجيب له كفته مع اني جنبهم بالظبط. فرأيت واحد أركان حرب إسماعيل نهاد باشا يعني من جماعة أصحاب الأملاك. إنما البنت الحقيقة عفافها وكرامها خلاها جت لحد بعد العيشة بقى وتذكرت الخطورة. إيه الخطورة؟ إنه حينتن وإذا غاب عن كده ريحته هتفوح. نعم. لا مش دول. لا لا لا الحية هي الحية يعني ضاقت عليها الارض المرحبة. يا من تحر بذكره عقد النوائب والشدائد. يا من إليه المشتكى وإليه يا حي يا قيوم يا صمد تنزل غمضا أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت العليم بما بليت به وأنت عليه شاهد. أنت العليم بما بليت به وأنت عليه شاهد. أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت الواحد. أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد. أنت المعز لمن أصابك والمذل لكل جاحد. كن رحيمي كن رحيمي كن رحيمي فلقد يئست من الأقارب والأواج. قلت ربنا يا رب. فيما قضيت فأنت في الملكوت وقد يسر يسر يسر يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي يا تبارك بلغ بفضلك كربنا يا من له حسن العوائد ثم الصلاة على النبي وآله الغر الأماجد وعلى الصحابة كلهم ما خر للرحمن فصلوا عليه اللهم صل. إن كنت عاوز ربنا يعوض عليك ولد ولا يجيب لك ولا يبارك لك حتى في البيت هاجر ده هي فيه واحد ميت ما يملكش حاجة أبدا وبقاله ومنه مراته مكسوفة تطلب الكفن من حد انزل تولى كفنه ودفنه واعمل له ميتم وربنا يجازيك عن هذا خير. يا سلام يلبي الكرام بني الكرام فإنما يلد الكرام بني الكرام كرام يلبي الكرام يلبي الكرام بني الكرام فإنما يلد الكرام بني الكرام كرام وضع اللئام بني اللئام فإنما يلد اللئام بني اللئام لئام ما نزلش باشا ما نزلش بس مسك التليفون الو عبد الكريم النصاري بتاع الفراشة هو سعادة الباشا بكرة ان شاء الله عاوزين صوان 48 ساعة وين بتاع ميكروفون وتجيب لي معاك 20 طرابيزة 24 طاقوة 10 طبق سجادة ودي كل الطلبات انا علي نهاد باشا وطبعا الحتة قدام بيتي انت عارف كويس مع السلامة. الو اسمع يا عبد العزيز امال هو فين؟ على كل حال مش انت يا عبد الحليم طب الجماعة بتوع الطبخ والجماعة بتوع الحاجات والجماعة بتوع الصيني وكله وعمل عملية جامدة قوي ودفن الواد وتولى الراجل وتولى وعسيته ان الست تاكل لقمه من اللي مطبوخ كله او ابنه لم يحصل. امدت مطامعي فارحت نفسي امدت مطامعي فارحت نفسي فإن النفس إن طمعت تهون وأحييت الكون وكان بيتا ففي إحيائه عرض مفود يا ماما انا شفت هاجر بنت الباشا معاها بتاع احمر كده يعني بتقول عليه تفاح ايوه حاضر اجيب لك. خد قرش اهو توصل على راسه الشارع تلاقي راجل معاه بتاع احمر زيه بالظبط على العربيه. هات منه اللي هو ايه؟ الجميل. بعد الاربعين الست كومونيت قالت لي بس اسمع يا عبد باشا، احنا عندنا القصر بيصفر علينا وفيه ثلاث شقات، ما تجيبش الست دي وابنها وتوديه المدرسة ولا حاجة، والبنت يخدم في القصر والولد يروح المدرسة مع هاجر، ويمكن ربنا يسهل له ويبقى لما يبقى يقدر يأكل أمه تبقى توظفه وتخليه يأكل. أنا أظن ما أعرفش أتكلم في مواضيع اللي زي دي، يمكن لما أروح أقول له أنا هذا الكلام تفكر بأن أنا أقصد بها حاجة تانية. أنت شايف يا كومونيز إن أنا عرضت عليها الأكل 50 مرة وبعت لها سبعات وثاني مع الفراشين، أروح أقول لها إيه؟ ما نصحة الباشا أنت أمرك مجاب وكل حاجة، بس روح جرب نفسك كده. السلام عليكم يا بنتي. عليكم السلام ورحمة الله. أنا متشكر يا سعادة الباشا، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يجازيك عن الخير اللي عملته له. إنما أنا شخصيا ما أقدرش أجازيك ولا ابني يقدر يجازيك. معروفك اللي ما نقدرش عليه إحنا ما كفرناش بيه، بس ما حلفناش حاجة عشان نأديه. والشاعر بيقول إذا رأى جميلا ولد في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. أنا مش جاي عشان أقول لك كده، أنا جاي أقول لك إن عندنا القصر فيه ثلاث شقق فاضيين، وأنت ولادي قاعدين لي في وسطين مبعورة بالبغدادلي وملهاش لازمة ليك. يعني ايه يا باشا؟ يعني جيت اقعدي ويا ام هاجر تسلوا بعضكم وابنك يروح المدرسه. متاسفه جدا. ما عنديش استعداد ابدا اروح القصر. انا منسجمه من الاوضه اللي انا فيها دي قوي، لانها بتذكرني بساعات السعاده مع ابو احسان. ايوه انا مقولش حاجه. كلمة نهائية يا سعد ماشي، ما اقدرش اجي معك القصر. انا قلت كده الكومونيز، قلت لها انك انت سيئة الظن حتى بنفسك. ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تزعلش مني يا سعد الباشا، محدش كان جبرك تعمل حاجة لجوزي عشان تعملها وبعدين تستعبدني. الدنيا دنيا بليئة مع ما قال لي أطهرها، دنيا بليئة ما قال لي أطهرها، خيارها قليل ويا ما اكتر ده أشررها. نفسي لو فكرت في الكون يا خيرها، نفسي لو فكرت في الكون يا خيرها، نسلت معناه من اللي قبلنا قالوه بخمسه يلم. اسمي ايه يعني؟ اسمي ايمان. اسمعي يا امام، انا عاوز اقول لك اني انا بعيد جدا عن المهاترات. ثانيا انا متجوز واحده انت ما تجيش رجلي في رجلها، حتى اني انا هفكر التفكير اللي انت بتقوليه ده. ثالثا ان انا بعمل شيء ابتغاء وجه الله. خلاص يا ماما بقى، ما دام ساعة الباشا عاوزنا نروح عندهم عشان ابقى العب ويا هاجر. ولد للأدب. كمش كان الصغير انت انت كيش تلعب مع ستك وست عينتك ما تأخذوش يا سعادة الباشا عين برضه. ما خدش معاها الباشا حق ولا باطل وراحت راح لكمونين قال انا مش قلت لك قلت سد علي انا. وراحت في قاعدة واحدة ما خدتش تحت ايدها غلوة وجابتها هي واحسان غد. ودخل احسان المدرسة باسم مين؟ باسم احسان علي نهاد باشا. هو كان اكبر من هاجر بثلاث سنين تقريبا. ومن مدت العليا اليه يمينها فاكبر مخلوق لديه صغير. ومن مدت العليا اليه يمينها فاكبر مخلوق لديه صغير. خلت الكفاءه هي وانحجزت هاجر وهو قال لي مراته يا كومونيز الحمد لله احسان بقى فيه البركة هو تطلع يشتغل بقى في المحافظة وايه تعالى الله. انا عايز اطلع عليك رأي يا سعادة الباشا. لسه قدامك رأي انت عوائل جاي من حسن يا كومونيز عليك ما توديش المدرسة الحربية مدام مش عيب عليك ده انت كدب اسمك مش توديه المدرسة الحربية يمكن يجي له وقت يبقى كويس زيك. الله يجزيك الله يجزيك يا كومونيز زي دي بتحلمي ولا ايه؟ قالت له خلق الحظ جمالا وحصى خالق الإنسان من ماء وطين فلأمر ما وسر غامض تسعد النطفة إذ يشقى الجنين فوليد تسجد العليا له وليد في زوايا المهملين. عليك بيه يا هنقدر عليك بقى قبل ظابط يدربه فكان الولد يحضر درس التدريب ويتغدى ويختفي ما يعرفوش هو فين. فينا دي احسان يا ماما. قالت له يا بنتي معرفش والله يبقى راقبيه كده شوفيه راح فين. فبعد ما اتغدى راقبته لقاه دخل الجنينه وجه بين شجرتين وارثتين الظلال وطلع صورتها وقعد يبوس فيها ويعيط. الله فلك يا بيه عشانك يا هاجر. عشاني ليه؟ اصل بابا قدم لي في الاستانة. طب ومال؟ انا اداك الساعة لما يبقى ليا اخ يحل محل بابا ويشرفني. الموضوع اخطر من كده يا هاجر. ايه يعني؟ جمدي اعصابك عشان اللي حاولك عليه ما كنتش تتصوريه. اتكلم نركز تاني. انا مانيش اخوك يا هاجر. انا ابويا اسمه فؤاد روحي وابوك تبناني وخدني كده صرف علي واحنا انا وامي في بؤس البؤس وتكرم علي وسماني باسمه. ايه كلمة بتقول ده؟ ايه كلمة بتقول ده؟ قلت لها على امها قالت لها قالت لها اخوك يا بت قالت لها والله في الحال كلمي الناس رجعت قالت له حبيبي وصديقي يا حسين. نصيحة اختي وحبوبة وفي المستقبل زوجة. حب ده الكلام الطيب بتاع العيال ده سيبك منه، وحب دروسك ودراستك عشان تبقى يوم تلاقي لك عين تخطبني من بابا. سيبك من الحب ده والكلام بتاع الطيش ده، وجدعا وشد حيلك في دروسك عشان لو خطبتني من بابا تلاقي إجابة. وحدوا الله وإذا العناية صادفت عبد الشرى نفذت على أسياده أحكامه. وإذا العناية صادفت عبد الشرى فجميع أسياد الورى خدامه. وإذا الرعاية لاحظت بنظرة نفذت على أسياده أحكامه. سافر صاحبنا على الإستانة ودخل سنة أولى حربية. سافر صاحبنا الإستانة ودخل سنة أولى حربية وجيه في نص السنة بعد جواب سيارة الوالد المحترم علي نهاد باشا تحياتي إليك، وبعد تقبيل أياديكم الكرام وأيادي الوالدة الكريمة كومونيز وأيادي والدتي المحترمة وسلام الخالص بوشواك الزايدة للأخ أختي الشقيقة هاجر، حياتكم علما بأنني أكرمني الله آخر إكرام وأخذت ترتيب الأول على المدرسة في امتحان نص السنة. اخر السنة كتب لهم جواب من هذا النوع وقال لهم ان انا ايه منتظر فلوس لان انا ايه حامتحن واخش تاني واخش تالتة. ليه بعد كده بقى الولد في اخر اسبوع في السنة جه المفتش هربط باشا زوردس المفتش الانجليزي، والولد قام خطب له خطبة قام شايل النشام من بجرته وحاطه في بجرة الولد وقالوا اتمنى علي اي حاجة يا احسان. قال له يا سعادة الباشا عاوز ثلاثة مدرسين يدرسوني في الاجازة وامتحن في علوم سنة تانية واخش تالتة. مين يدرس لي ده؟ يقول لا انا مش ابن باشا بقى، ده كان طول مولى الكلب ومدرسين طاهرين منهم مدرسين محبوب قوي كلك. قالوا انا قال لهم طيب على كل حال انتوا التسعة كل ثلاثة يدرسوا شهر وياخدوا ماهيتهم مننا. فعلا روح البيت دماغه مقلوب. اسمع يا سترينا، اما في ولد ابني في المدرسة ولد جميل اوي زكي جدا، مرة قلت له الله طب وانت بدل عاجبك كده اخلاقه ما تجيبه هنا هنا في البيت بدل ما هو قاعد بيدفع اجره كذا في الشقه اللي هو فيها. فراح جابوا البيت وبعث للمدرسين قال لهم تيجوا تدرسوا ايه؟ له عندي البيت. اللي معاه ربنا يدعي الدعاء فيجاب. إيه ما ربنا يدعي الدعاء وغاب ما عادش بينه وبين باب السماء حجاب. من عادة الدعوة تفتح من السماء ابواب. الله وعدنا انه يجيب دعاء المضطر واللي ما هو مضطر لو برضو بيدعي يجاب. امتحن ولحدنا دخل تالتة وفي نص السنة الجماعة الافران بدول لهم طبيعة غريبة كالحقيقة في المسلمين. المرة من دول ملهاش دين ولا حاجة، انما لما تلاقي ولد عسوف تحب حب روحي، حب اكتر من حب الانسان منه. يعني يمكن لها 50 واحد نستعملهم استعمال نجس او دنس، انما ساعة واحد تلاقيها حفوف وكريم الاخلاق ومؤدب بتعبد عبادة تقديسية. هذا انا جربت يعني. يا روحي روحي لأعتاب النبي وشوفي. روحي روحي لأعتاب النبي وشوفي وقدم العذر عني وانظري وشوفي. يا روحي يا عتاب الحبيب ويومي وقدم العذر عني وانظلم ويوفيك وقولي له اسمعي لك داب ابعت له سلام يشفيك. الراجل في نص السنة مسكته قال مسكت الراجل التريشة اللي هي مراته وقالت له اسمع دي بتعمل له امتحان في نص السنة وخليه ياخد البكالوريوس. خد البكالوريوس وقالوه ملازم تاني على طول بالفور. لا تاني الاول شهر واحد ودلوا ملازم أبوه. كل ده أبوه بيعمل يبعت أبوه جوابات تقول له أنا امتحنت ودخلت تالتة ومش عارف إيه وربنا هيسهل لي ومش عارف إيه. ففي يوم ذات الأيام قال لي يا سعادة البشر عاوز آخد أجازة. ليه؟ قال له والله أمي وأختي عاوز أشوفهم. على طيب أجازة شهر. يومين رايح يومين جاي وخمسة وعشرين يوم. قال له حاضر. حاول اشترى عقد من سايغ اللي هاجر 50 عربية هربت تي تي تي تي كلها كده كلاكس يعني مش يعني يا اخي ما تبقاش كلامك قر كده. بس انت جاي من العريش اسكت انت. من لهجته ساب العقد على الازاز كسر لوح ازاز. حاول صاحبنا العقد ده لخطيبتك ولا لاختك؟ قال لا لخطيبتي. قال له اخذ في الفرج وادي له العقد وتعالى خد ثمن العقد وتعالى له حديثات من عندنا في البيت. وبعت الاغراف انهم جايين واستناهم على الباخره على اثمير علي نهاته ومراته وامه واخته وبنت هاجر ونزلوا اللي في الباخره كلك ما جاش وياهم. كان رافع قامت هاجر قالت لسه في واحد ظابط هو طب ما نساله كان في حد هناك واستنى ما حدش هناك نبقى نمشي. فساعة ما خرم على ابوها عرفه انا اتضايق جدا. اللي يعرف انه اتضايق ليه يبقى عنده ذكاء. لا ايه يعني يكون ظابط؟ ما هو ظابط هو اتضايق منه لانه فكر بانه لابس البدله دي مزيفه واذا مكتوب عليه احسان علي نهاد لما يكون لابس بدله مزيفه تبقى جريمه بالنسبه لابوه. طولت كده يا احسان؟ ايوه يا سعاده الباشا. وليه تكلمني بتاعك؟ اتفضل. جيت ازاي ليه؟ قال له والله الموضوع كذا كذا، قال له ما دام عرفت هرب الباشا ان شاء الله اتباشر بمستقبل كويس. العقد اللي جايبه لهاجر اختك؟ قال له لبسلها، لبسلها. لبسولها في العنينه ولما راحوا قعدوا ياكلوا طبعا هم كل اتكلم الا الاثنين. مفيش نفس الاكل مع عاوزين ظروف تكون كويسه شويه. فبعد ما الباشا امن دخل مكتبه قالت لها خدي احسان ونخش الجنينه اقعدي شويه. خرجوا دخلوا الجنينه هم يا دوب وصلوا الجنينه وحضنته وحضنها والبوت شغال عمال يبوس فيها ويزيك وزيك حاجه انا كنت مستخوناك ويقول لي انا جيلي غيرك وبتاع. وصاحب ما بيفتح المكتب عشان الشمس شاف المنظر ده. فهل أخطأت في تسليم قلبي؟ وهل لي في فؤادي من شريكي؟ جمالك ليس فتانا ولكن عفافك قد دغى قلبي ليك. أروح أروح حسنك ليس بين الغيد فردا ولكن المراسل في يدك. تذكرت الكؤوس كؤوس راحا ويوم شربتها من راحتك فقلت لعزيزي دع لي فؤادي فليس له سواها من مليكي. حد معاه تسجيل هنا؟ أكثر من كده الله. اسمعي بقى اسمعي يا سمويل أنت أكثر المصايب دي اسمعي بقى. تسافر دلوقتي هو على طول وامكنت التلغراف الجاء الغاء اجازه احسان علي نهاد والامضى علي نهاد خلاص هم بعتوا لي استصدروا عمرو وطلبوه على طول بتلغراف خدوا امه وتنوا رايح لا هربت مستنيه هو بتريشة اللي هي مراته ايه الموضوع ده؟ انا مفيش حاجه، ده امي موجوده حياته والموضوع بتاعي عاوز زوجه، بس انا عاوز اغير اسمي. قال له انا اسمي الحقيقي احسان فؤاد روحي. قال له امال ايه احسان على النت؟ قال له انا فرح بقول لك عليها بتاعت البشر. ايه الاسم بتاعي؟ اولا شهاده الميلاد بتاعتي هي احسان فؤاد روحي. يا بهجه الروح بطيب الوصل والدين، واستعطفي بكؤوس الراح والدين. بهجه الروح بطيب الوصل والدين، واستعطفي بكؤوس الراح والديني. ويا ليالي لهنا للحير والديني، إلا فؤادك واه كتر البكا والنوح، إلا كؤوس الهدايا حلو مسئيني. الرجاله يعرسوا النهارده شغلهم ويجوا، والستات قاعدين مع بعض، الست ام احسان والست فريشه مرات حرب الباشا. فالوليه بقت وجهها مكشوفه جدا، فاميل قالت له يا هربت اسمع اقول لك، الحته اللي جنبنا 382 متر دي ابني فيها بيت لاحسان، عشان امه تبقى مرتاحه احسن. انا شايفاها الاله اللي ملهاش بيت وفي دماغها انها هي نزيله علينا. ان الكرام اذا ما اوسروا ذكروا من كان يذكرهم في الموطن الخشن. يوم يضرب يوم، هي يقولوا لي براسه دج على دماغه، البيت اصلا بنى وسكنوا فيه وكل حاجه، بس كل شهر عاوزاه يترقى. يا ستي ما تخليناش محل انقياد يا بتريشا. لما عرفت عليها قلت لازم تعملوا مفتش في الداخليه في الحربيه. قال لها اسمعي، احنا قادمين على موضوع، ان حظه ساعده يمكن يعديني، والحظ ما ساعدوش ويموت يبقى شهيد. موت؟ لا لا لا لا لا، ان كان على قد الموت لا. الله، انت مش عارفه ان في رب يقول موت يموت على طول؟ كان عايزين يموت على اي حته يموت. المسيح قال كده. قالت له كان فيه ايه؟ فيه ايه؟ قال لها في حرب بيننا وبين روسيا، والحرب ده هطلعوا فيه قائد. هو حصوة طلعوا قائد، طلعوا خمسة قواد، وفعلا اقترحوا اقتراح انهم يناموا بالنهار ويفحصوا بالجبل بالليل، ويحطوا الديناميت 22 كيلو ويعملوا شريط بيجي 22 كيلو في 11 من 11 و11، واثنين يتضحوا بنفسهم يولعوا الديناميت ده، وهم ونصيبهم بقى يطلع الديناميت يموتهم ما يموتهمش، ما فيش امل يعني ولا 1% انهم يعينتهم. احسن قال انا واحد اسمه محمد فريد، قال وانا الثاني. بعد الجماعه بتوع الجيش ما خلصوا الالغام ومشوا يوم بالنهار، قال له اطلع ولع يا محمد يا فريد. قال لا لا ولع بقى، والحصان وطار فهم ولع الولع. بعد 3 ساعات تفجرت الديناميت فاهلكت الجيش الروسي واهلكت الاثنين، شالوهم بالطياره وهم ما فيهمش اثر النفس. اوه الظاهر يا ست الكلب مات. الجواب مشهد بقى. كلب مين يا علي باشا؟ كلب اللي ربناه واخيرا ربيت كلب وانضرع عمري اللي اسمه احسان الكنطاره يعمل قائد بين تركيا وروسيا. ايه بابا ده؟ التقط الطائره القائدين العظيمين احسان فؤاد روحي ومحمد علي فريد وهم بين الحياه والموت وهم الان في مستشفى السلطان عبد المجيد. الله يرحمه الله يرحمه. وتصنعت عدم المبالاه لحد الساعة 14 وثلث قامت هيك بس 11 الا ثلث الساعة 3 بقت في قلب الاستانة. دخلت المستشفى اول ما شافت صاحبنا تنفيذ الصناعي واكل جلوكوز وعملية ما فيش فيها امل ابدا. فوقعت بسرعة يقولون ان انا طبعا اخته جاء مرضى. فساعد لها بسرعة اقول لا كنت انت بالشكل ده مش هتنفعك. لازم تتجدعني وتدي لها واحده مريضه تمرنها على التمريض يوم. زار قبل الصباح خلف رقيبي. يا سلام. قلت اهلا ومرحبا بحبيبي. ورد خديك غايتي ومرادي فعسى الورد ان يكون نصيبي. اين غديك قلت يومودي فعسى الورد ان يكون نصيبي. انا اصبحت في الغموض غريبا فترفعت يا اليتيم الغريب. صاحبنا ساعة ما قام ورقاش البنت قال 100% راحت لك. فاول ما راح على بنت ايه اللي مش هنا يا بنت؟ اما الضرب ما جرى فيها عسكري قالت لي الفندي ده هيشوشر على مرضى الحرب طلع بره. ايش يا استاذ؟ قال انا على ده امر ما يحتاجش الكلام اتفضل اطلع بره يا استاذ السجن. طلع مروح. سلطان عبد الحميد بعد 5 ايام جه يوم الخميس عشان يزور مرضى الحرب او شهداء الحرب. فبص كده في وش احسان وبص في التذكره اللي فوقه وقال له سلامتك فريق اول احسان. وبص في محمد فريد وقال له سلامتك فريق ثاني محمد دي فريد. ولكن قبل الجمعه بثلاثين ساعه نعي الى السلطان عبد الحميد وفاة محمد دي فريد. وعملوا له جنازه طبعا زي ما انتم عارفين بالمدافع وشالوه على مدفع وما مش عارف ايه واندفن محمد دي فريد شهيد حرب بين الاتراك والسوفييت. كيف على الشباب بدمع عيني فما أبدى البكاء ولا النحيب. وكيف على الشباب بدمع عيني فما أجد البكاء ولا النحيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ثلاث ثواني فاتوا وهي قاعده تقرا في كتاب ودمعتها لا تنشف منها فوق قدها لاول مره سمعت بعد 8 ايام سلامتك يا فريق اول احسان مين اللي يتكلم؟ انا هاجر، انا حبيبتك هاجر علي نهاد. هاجر اديني كوباية مية يا هاجر. حاضر دي يا واحد. الو الو اسمح حكيم باشا، المريض فريق اول احسان زام كده وطلب كوباية مية وشاتيخ. لا ما انا اتيت على الشباب بدمع عيني فما اجد البكاء ولا النحيب فيا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. قالت يا فاطمة وهي قاعدة تقرا في كتاب ودمعتها لا تنشف منها فوق قدها لأول مرة سمعت بعد 8 ايام سلامتك يا فريق اول احسان مين اللي يتكلم؟ انا هاجر، انا حبيبتك هاجر علي نهاد. هاجر اديني كوباية مية يا هاجر. حاضر دي يا واحد. الو الو اسمع حكيم باشا، المريض فريق اول احسان زام كده وطلب كوباية مية وشاتيخ. لا ما انا بس لا ما انا بس